قال رحمه الله قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم جميع الرسل فأن هنا الاستغراق لا يتخلف رسول عن هذا الجمع يجمعهم الله ويستشهدهم على أممهم في ذلك الموقف العظيم الذي يجمع فيه الأولون والآخرون حفاة عراة غرلة وأول من يقصى إبراهيم عليه السلام. قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هذه الآية يفهم منها أن الرسل لا يشهدون يوم القيامة على أممهم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ظاهرها أن الرسل يفوضون العلم إلى الله سبحانه وتعالى ولا يشهدون على أحد من أممهم. هناك آيات ظاهرة وتعارض هذه الآية وأنهم يشهدون كما سيأتي، فكيف الجمع بينها وبين هذه الآية؟ وقد جاءت في آيات أخرى ما يدل على أنهم يشهدون على أممهم، كقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذه آية عظيمة قرئت على رسولنا فذرفت عيناه فهي ثقيلة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقوله تعالى يوم نبعث في كل أمة شهيدا شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، هذه آية واضحة الدلالة كما ترى أن الرسل يشهدون على أممهم. آية الأولى في رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الرسل إذا جئنا، وأيضا غير الرسل كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وذروتهم الرسل وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهكذا الآية الثانية التي ذكرها يوم نبعث في كل أمة شهيدا. والجواب من ثلاثة أوجه، الأول هو اختيار ابن جرير وقال به ابن كثير وقال فيه ابن كثير لا شك أنه حسن، أن المعنى لا علم لنا إلا علم أنت أعلم فيه منا، فلا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن نعلم الظواهر وأنت تعلم الظاهر والباطن، فعلمنا هو علم الظاهر فقط، وأما علم الباطن فهذا إليك، فنحن نشهد بعلم الظاهر الذي نعلمه منهم، وأما ما تعلمه أنت خلاف ما نعلمه فهذا أنت علام الغيوب سبحانه وتعالى، فأنت علام ما غاب وما ظهر، ونحن لا نعلم إلا ما ظهر لنا. لذلك يقول رسول الله لما قال أمتي قال له ربه إنك لا تدري ما أحدث بعد، فيقول سحقا لمن غير وبدل. وهكذا هناك منافقون لا يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نعلمهم الله يقولنا، فهو يعلم الظاهر منهم والله يعلم أنهم منافقون غير صادقين في باطنهم ولا في ظاهرهم. هذه فالنفي يكون للإحاطة بهم من جميع الوجوه، إحاطة علمية بأحوالهم فنفوا هذا، وأما أنهم يعلمون بعض أحوالهم وما يشاهدونه منهم فالآيات الأخرى تثبته. أن المعنى لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، فلا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن إن عرفنا من أجابنا فإنما نعرف الظواهر ولا علم لنا بالبواطن، وأنت المطلع على السرائر وما تخفي الضمائر، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم. كلام جميل، فهذا فيه نفي العلم الكامل، علم الإحاطة. فإذا نظرنا إلى علمنا ونظرنا إلى علمك، فعلمنا بالنسبة إلى علمك لا شيء، قالوا لا علم لنا. هذا بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، فلا علم لهم، هو يعلم الظاهر ويعلم الباطن. فهم وإن علموا من أجابهم وعلموا منه الظاهر فلا يعلمون الباطن، فالله مطلع على باطنهم وعلى ظاهرهم. فعلم الرسل وعلم العباد بالنسبة إلى علم الله كلا علم. فما قال موسى والخضر ما علمي وعلمك إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر، يعني لا شيء، بحر إيش يأخذ منه، قطرات إيش يأخذ. صحيح علم العباد من سن علم الله لا شيء. قال فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم. الثاني وأحاط بكل شيء علمه. والعبد أيضا زد على هذا لا يعلم إلا ما علمه الله، ثم رد علم العبد إلى علم الله سبحانه وتعالى، فهو لا يعلم إلا ما علمه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ركب فيكم آلات العلم منة منه وفضلا. قال الثاني وبه قال مجاهد والسدي والحسن البصري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره أنهم قالوا لا علم لنا لما اعتراهم من شدة هول يوم القيامة، ثم زال ذلك عنهم فشهدوا على أممهم. وهذا استضعف بعض العلماء كالصديق رحمه الله، واستدل على استضعافه في قوله سبحانه لا يحزنهم الفزع الأكبر. فكيف قال هذا وهم لا يحزنهم الفزع الأكبر؟ إنما الهول يحزن غيرهم وينزل على غيرهم، وربما يقول الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت أثقالها، قال الإنسان ما لها. فهذا بالنسبة لنا. أما الرسل فالله يؤمنهم من أهوال يوم القيامة وكرب يوم القيامة وشدائد يوم القيامة وإن كانت عظيمة، فلذلك يقولون لشدتها وعظيم أمرها وشأنها نفسي نفسي، فلا شك أنها عظيمة. لكن هذا قول ذكره بعض أهل العلم عمن سمعته، أنهم قالوا لا علم لنا لما نزل بهم من الشدائد واعتراهم من الشدة والهول في ذلك اليوم، فحصل شيء من الذهول، لا علم لنا، ولا هم يعلمون من أجابهم من لم يجبهم. لكن لما كان الأمور في ذلك اليوم عظيمة جدا حصل ما حصل من هذا الذهول بسبب ما اعتراهم من الشدائد والكرب. لكن هذا استضعف بعضهم، وإلا هو ما هو بعيد، ما هو بعيد أنه يحصل شيء من هذا للرسل عليه السلام بسبب. لذلك يقولون نفسي نفسي، وذاك يقول ربي أمتي أمتي، أمور عظيمة جدا يشاهدها الرسل، لكن ما ارتضاه بعضهم وردوه بقوله لا يحزنهم الفزع الأكبر. لا يحزنهم ولا شك، لكنه فزع. الله يقول الفزع الأكبر فهو فزع، لكن أمنهم الله سبحانه وتعالى، وإلا هو فزع يحصل فيه من الروع، ما يحصل الخوف من ما يحصل. فهذا الذي ردوا به هذا القول. وقد اختار من سمعت مجاهد الصدي والحسن البصري وآخرون. قالوا الثالث هو أضعفها، أن معنى قوله وهو أضعفها ليس اسم تفضيل، هذا يفيد مشارة زيادة، وهو ضعيف، وهو أضعفها وهو ضعيف، لأن القول له الغني والقول الثاني قريب منه، ومن استضعفه بعض أهل العلم، لكن هو ضعفه الذي يظهر أنه بمعنى ضعيف وليس المشاركة زيادة، أن تلك الأقوال ضعيفة لكن هذا ضعفها. فالبعضهم قواه بعض أهل العلم واختاروه لقوته، فهذا يأتي به أهل العلم هذا الأسلوب، يذكرون الأقوال القوية الراجحة، ثم يقول وأضعفها وأضعف هذه الأقوال كذا، ولا يعنون أن تلك الأقوال ضعيفة، وإنما هو اسم تفضيل استعمل وقصد به بمعنى ضعيفة، صفة مشبهة، وهو ضعيف، وهو أضعفها أي وهو ضعيف وليس على بابه في المشاركة والزيادة. ثالث وهو أضعفها أي ضعيف، ولا معنى كلها الأقوال ضعيفة التي ذكرها كلها ضعيفة وهذا أضعفها، هذا الذي يظهر غير مقصود. وإن قال ابن كثير في القول الأول لا شك أنه حسن، كيف يكون ضعيف مع أنه حسن؟ هذا الطراو تناقض. قال والثالث هو أضعفها أن معنى قوله ماذا أجبتم أي ماذا عملوا بعدكم وما أحدثوا بعدكم، وهذا يذكرون له تأييدا حديث رسولنا الذي أشرنا إليه قبله، ربي أمتي أمتي، فيقال لهنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن غيره بدلا، فيكون ماذا أجبتم أي ماذا عملوا بعدكم أنتم لا تعلمون، فأجبتم بمعنى عملوا. قال أن معنى قوله ماذا أجبتم ماذا عملوا بعدكم وما أحدثوا بعدكم، قالوا لا علم لنا، ذكر ابن كثير وغيره هذا القول ولا يخفى بعده عن ظاهر القرآن. فالشنقيطي يضعف هذا القول، نستفيد هنا أنه ضعف هذا القول ماذا أجبتم ماذا عملوا بعدكم، مع أن الحديث أيد به بعضهم هذا القول بعدا بعدا أو سحقا سحقا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، فيقول لا علم لنا ينصب على قوله أي أننا لا نعلم بعدما أو بعد أن فارقناهم، لا علم لنا بعد فراقنا لهم، وأما قبل ذلك فنحن نعلم، فيكون في نفي لأناس معينين لا ندري ما حصل منهم، وأما من عاشرناه وشاهدناه فنعلم، فهو يقول هذا القول ضعيف وفيه نفي عموم أننا ما نعلم أحوال الناس الذين عاصرناهم ومن بعدهم، وهذا فيه نظر كفنغان، فيه نظر من يعلمون حال الصديق النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم حال الفاروق شهد لهم بالجنة إلى آخر ذلك سيشهد لهم هناك عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا في خصوص بعض الناس ممن ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن غيروا وبدلوا بعد ذلك لا علم لنا بهم، وأما من علموه ماتوا وهو على خير وهم على خير، مات رسول الله فارقهم وهم على خير وشهد لهم بالجنة وهم على الأرض، فهذا له علم بهم، له علم بهم. وهكذا من ارتد في عهده عليه الصلاة والسلام كذلك الذي كان يكتب الوحي، قد حفظ آل عمران البقرة والبقرة والعمران، وكان يكتب الوحي النبي عليه الصلاة والسلام وذهب مع النصارى وارتد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا غيرهم من ارتدوا، فهذا له علم بهم، فكيف يقول النفي عام هنا للجميع لا علم لنا، وهو يحمل على ما سمعته أي لا علم لنا بمن بعدنا ما ندري ما أحدثوا بعدنا وما فعلوا. فالقول الأول هو الأقرب وهو ما اختاره ابن جرير رحمه الله، أي علمنا بالنسبة لعلمك لا شيء، وإلا لنا علم بأحوال بعضهم، لنا علم بأحوالهم الذين علمناهم لنا علم بهم، لكن علمنا هو علم ظاهر وعلمك أكمل وأكمل، ولا علم كعلم الله سبحانه وتعالى، وإن حصل التقاء في الأسماء فليس العالم كالعالم. فعلى هذا لا تعارض بين الآيات التي ذكرها، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، فعلى أي شيء يحمل هذا النفي لا علم لنا؟ وفي الآيات الأخرى في إثبات الشهادة، ويوم أو قال الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، فهم يشهدون، وهناك في الآية المتقدمة التي ذكرها رحمه الله في الباب أنهم يقولون لا علم لنا أي أنهم يشهدون على أحد، فعلى أي شيء يحمل هذا النفي؟ أي علمنا بالنسبة لعلمك كلا علم، وإلا نحن نعلم أحوال هؤلاء وما ظهر منهم، لكن بالنسبة لعلمك لا شيء، تعلم الظاهر أنت وتعلم الباطن، أما نحن فليس لنا علم إلا الظاهر. هذا قول. والقول الثاني أي لا علم لنا لما اعتراهم من شدة وهول في ذلك اليوم، قالوا لا علم لنا، وإلا هم لهم علم، والشخص إذا انصدم بموقف ربما ما يتذكر في ذلك الموقف، فليس كذلك ينسى، تقول له كذا، يقول الله ما أدري، وبعد لحظات يقول كيف ما أدري، أنا قد شهدت الحادثة وأعرف هذا الأمر يقينا، كيف أجيب بهذا الجواب؟ فينصدم أحيانا من بعض الأمور فيقول لا ما أعرف، وهو يعرف في حقيقة الأمر. فلشدة أهوال يوم القيامة والكرب وما فيه مما تعلمون من التغيرات، فيقول الرسل في ذلك الموقف وذلك الموقف لا علم لنا، ثم هناك مواطن أخرى يشهدون، لم يذهب عنهم ما يذهب، يشهدون على أممهم. قول آخر لا علم لنا بما أحدثوا بعد، فما ندري ماذا أجابوا، والله أعلم. والأول هو الأقرب، وقد استحسنه ابن كثير رحمه الله. وقوله الثالث أو أضعفها، المتفضل هنا على أي شيء يحمل؟ هل كل الأقوال ضعيفة والثالث أضعفها؟ نعم، بمعنى الضعيف، والثالث هو أضعفها أي ضعيف، ولا يصلح أن يحمل في مثل هذه السياقات يذكرون الأقوال الراجحة ثم يأتون إلى قول أخير وهو مرجوح أو ضعيف أو منكر ويقولون هذا القول أضعفها، وتحمل على اسم التفضيل أنها كلها ضعيفة ولكن هذا أضعفها. الذي يظهر مثل هذه السياقات ما تصلح لحمل التفضيل على بابه. نقرأ الآية سريعا. قال قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وعندما نسأله سؤالا نحويا، أنت قد تفطنت يمكن السؤال، ما هو السؤال الذي سأسأله؟ كيف؟ لا، من تفطن السؤال؟ فعندما نسأل الآن، ها عندك الله يحفظك، ما إعراب الضمير في قول لا أعذبه أحدا من العالمين؟ ما إعراب الضمير في قول لا أعذبه أحدا من العالمين؟ وأظن مر معكم في المتممة، ها عنده، إذا قال ما عندي جواب إن شاء الله نحيله عليه، عندك جواب؟ إيش يقول له؟ تفضل يا أخي. لا لا، أعذبه الضمير، ما أسأل عن الفعل، هذا ما هو اسمه، تكأنك بادي في النحو. من هو هذا الأخ الذي أجاب؟ ما شاء الله، طيب لا بس مقبول منك. عندنا من؟ أحمد، وين أحمد؟ أفعل المطلق، أحسنت، أفعل المطلق يعود على مصدر متقدم، وهذا من نيابة الضمير عن المصدر. أعذبه عذابا لا أعذبه أي العذاب أحدا من العالمين، أحسنت، مفعول مطلق يعود على مصدر فهو نائب عن المصدر. تقدم معكم أن مما ينوب عن المصدر ضميره. قال رحمه الله قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه الآية الكريمة تدل على أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة، وقد جاء في بعض الآيات ما يوهم خلاف ذلك، كقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهذه الآية تدل على أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار. وآية المائدة تدل على أن من كفر بالمائدة بعد نزولها أشد عذابا يوم القيامة، هذه فيها إثبات أشد عذابا أهل المائدة، وهذه فيها إثبات أشد عذابا المنافقون. وقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وأيضا هذه الآية الأخيرة تدل على أن آل فرعون في أشد العذاب يوم القيامة، وهم أهل أشد العذاب يوم القيامة. فظاهر الآية ثلاث تعارض كلها فيها أشد العذاب، فمن إذن أشد العذاب؟ هم أهل المائدة الذين كفروا بها بعد نزولها، أم المنافقون، أم آل فرعون؟ والجواب أن آية أدخل آل فرعون وآية إن المنافقين لا منافاة بينهما، لأن كل من آل فرعون والمنافقين في أسفل دركات النار في أشد العذاب، وليس في الآيتين ما يدل على أن بعضهم أشد عذابا من الآخر، هذا ما في تعارض بينهما، كلهم هؤلاء وهؤلاء أشد عذابا. بقي أهل المائدة، المنافقون وآل فرعون أشد عذابا يوم القيامة وفي أسفل دركات النار، ولا شك أن من كان في الأسفل أشد عذاب، وإن لم يذكر في آل فرعون أنه في الدرك الأسفل من النار، لكنهم ذكروا بأنهم شد عذاب وهم من كانوا في الأسفل منها. قال لا منافاة بينهم، لأن كل من آل فرعون المنافقين في أسفل دركات النار في أشد العذاب، وليس في الآيتين ما يدل على أن بعضهم أشد عذابا من الآخر، كلهم أشد عذاب. وأما قوله فإنه يعذبه الآية فيجاب عنه من وجهين، الأول هو ما قاله ابن كثير أن المراد بالعالمين عالم زمانهم، فيحمل على هذا الآن، إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي عالمي زمانكم، لا أعذبه أحد من عالم زمانكم من يكفر منكم، فأنتم أشد عذابا بالنسبة لأهل زمانكم بالنسبة لعالمي أو لعالم زمانكم. قال وهو ما قاله ابن كثير أن المراد بالعالمين عالم زمانهم وليس جميع العوالم المتقدمة عليكم والتي بعدكم، وإنما أنتم أشد عذاب هذا الذي هو من جنسكم من عالم زمانكم، أشد عذاب أنتم بالنسبة لهؤلاء، يعذب هؤلاء الذين أراد تعذيبهم، وأنتم أشد يا من كفرتم بالمائدة بعد نزولها، أشد عذاب بالنسبة لهذا العالم الذي أنتم تعيشون فيه. أن المراد بالعالمين عالم زمانهم عليه فلا إشكال، ونظيره قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، وليس هم أفضل من أمة محمد، فأمة محمد أفضل الأمم كما جاءت النصوص بذلك، فإذن التفضيل على العالمين أي عالمين زمانكم، وأما من بعدكم من أمة محمد فكلا. الثاني ما قاله البعض من أن المراد به العذاب الدنيوي الذي هو مسخهم خنازير، ولكن يدل بأنه عذاب الآخرة مرتضى هذا، لأن هناك ما يدل على أنه عذاب الآخرة لا عذاب الدنيا الذي هو المسخ، ولكن يدل لأنه عذاب الآخرة ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأنه قال شد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة، المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون، وهذا الأثر كما ذكر هنا أخرجه ابن جرير موقوفا على عبد الله بن عمر، وصححه أحمد شاكر في عمدة التفاسير أو التفسير، وعزاه السيوطي عبد بن حميد، وهكذا أيضا أخرجه أبو الشيخ موقوفا كما في الدر المنثور، فهو موقوف صحيح على تصحيح أحمد شاكر رحمه الله له، وعبد الله بن عمر كما تعلمون يأخذ من الإسرائيليات، وهذا مثل هذا أشد الناس عذابا يوم القيامة لا يقال من قبل الرأي، لكن عبد الله يأخذ عن الإسرائيليات. ومثل هذا الذي أظهر ما يقال أنه فيه من الإسرائيليات مثل هذا، فهو أخبر بخبر شد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة، فإن صح فليس ببعيد أن يكون له حكم الرفض، المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون شد الناس عذابا، فأحمد شاكر صحح هذا الأثر إلى عبد الله بن عمر، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، ف فما علمه من أين له أنهم شد عذابا؟ وهذا أمر غيبي فلا يخبر به إلا رسول. وهذا الإشكال في أصحاب المائدة لا يتوجه إلا عن القول بنزول المائدة وأن بعضهم كفر بعد نزولها، وفي خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم يقول المائدة ما نزلت أصلا، ما نزلت المائدة، ولكن أكثر العلماء هو قول جماهير المفسرين أن المائدة نزلت، وبعضهم كفر بعد نزولها، فهؤلاء شد عذابا في يوم القيامة. قالوا هذا الإشكال في أصحاب المائدة لا يتوجه إلا على القول بنزول المائدة وأن بعضهم كفر بعد نزولها، وهذا قول جماهير المفسرين أنها نزلت لما سيأتي من الدليل الذي يدل على ذلك. وأما على قول الحسن ومجاهد أنهم خافوا من الوعيد فقالوا لا حاجة لنا في نزولها فلم تنزل فلا إشكال. وأما على قول من سمعت أن المائدة ما نزلت أصلا فلما ذكر الله الوعيد في هذه الآية خافوا من نزولها فقالوا لا حاجة لنا بها، لأن لو نزلت وكفرنا فالله سبحانه وتعالى يقول فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فلم تنزل، فلا إشكال على هذا، لأنه إنما أخبر الله سبحانه وتعالى على أنه سيعذبه لكن ما نزلت المائدة، فلا تعارض بين هذه الآية وبين ما ذكر من الآيات إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن أولئك ما نزلت عليهم المائدة أصلا. والصحيح أن المائدة نزلت، المائدة نزلت وكفر بها من كفر، وهذا كما ذكر البغوي أنه متواتر أنها نزلت، هذا قول متواتر تواترت قال به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين أنها نزلت المائدة، وعليه أكثر المفسرين. وهؤلاء يحملون قوله سبحانه وتعالى إني منزلها على أنني سأنزلها إن أردتم، لكن الظاهر فيه بعد، فيه بعد، هم قالوا هكذا، فقولوا إني منزلها عليكم يعني إن سألتم أردتم هذا وسألتم سأنزلها عليكم، وما أنزلها الله سبحانه وتعالى. والجمهور يستدلون بقوله إني منزلها هذا وعد الله، والله لا يخلف الوعد سبحانه وتعالى، فوفى بوعده جل وعلا ونزلها على نبي الله عيسى، نزلت من السماء مائدة يأكلون منها من تلك المائدة التي نزلت من السماء، أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه من السماء، نزلت وأكلوا منها شهدوا عليها وأخبروا غيرهم بها. فيقول البغوي رحمه الله الصحيح أنها نزلت لقول تعالى إني منزلها ولا خلف في وعده سبحانه وتعالى، قالوا لتواتر الأخبار عن رسول الله والصحابة والتابعين أنها نزلت. قالوا الشنقيطي يميل إلى هذا ويستظهر هذا القول أنها نزلت كما سيأتي، فقالوا لا حاجة لنا في نزولها فلم تنزل فلا إشكال، ولكن ظاهر قوله تعالى إني منزلها يخالف ذلك، والله أخبر ووعد وسيوفي بوعده معنى أنها نزلت. وعلى القول بنزولها لا يتوجه الإشكال إلا إذا ثبت كفر بعضهم كما لا يخفى، كلام جميل. وعلى القول فرضا أنها نزلت فلا يتوجه الإشكال إلا إذا ثبت أن بعضهم كفر، فإن ثبت أن بعضهم كفر فيشكل أو تشكل هذه الآية مع الآيات الأخرى التي فيها إخبار عن أناس أشد عذابا أيضا مثل ما أخبر عن أهل المائدة، فمن إذن أنه أشد عذابا إذا ثبت أن أناسا كفروا؟ نعم، وإذا لم يثبت أن أناسا كفروا فلا إشكال أيضا، وإنما الإشكال القول بأن نزلت هذا مسلم وجاءت به الأخبار، بقي بعد نزولها هل كفر أحد أم لم يكفر أحد؟ فإن لم يكفر أحد فلا إشكال مع الآيات التي ذكرت في ظاهرها، يعني ظاهرها تعارض الآية هذه أن ذكر فيها أن أناسا أشد عذابا. وعلى القول بأنها لم يكفر بها أحد لا إشكال، وعلى القول بأنه كفر بها أحد فيه إشكال، والجمع هو ما سمعته ما ذكره رحمه الله تعالى أن المقصود بذلك عالمي زمانهم، وهكذا أيضا أن المقصود بذلك العذاب الدنيوي لا أعذبه أحدا وهو المسخ، لكن القول الأول هو أقرب على هذا، أقرب من القول الثاني، لأن القول الثاني مردود بأثر عبد الله بن عمر أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة، قال يوم القيامة، هذا يدل على أنه ما هو العذاب الدنيوي الذي هو المسخ، وإنما العذاب الأخروي. فعلى هذا القول الكثير الذي ذكره هو الأقرب، أنني لا أعذبه أحدا من العالمين، أي عالم زمانكم، وهذا قد جاء في القرآن، وأني فضلتكم على العالمين، أي على عالم زمانكم. أما أمة محمد فلا، فهي أفضل منهم. أخذنا آيتين مع آيات أخرى ذكرها تعارضها، لأن هذا الكتاب هو دفع إهام للطلاب عن أي الكتاب، فيذكر الآيات التي يريد ذكرها ثم يردفها بآيات ظاهرها تعارض الآية التي ذكرها ويجمع بينها. فما هي الآية الأولى التي أخذناها عند من؟ تفضل. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ فما الجواب مع الآيات الأخرى التي فيها أنهم أجابوا وشهدوا؟ هذه فيها نفي أنهم ما شهدوا، لا علم لنا، وآيات أخرى تثبت أنهم شهدوا ولهم علم بأممهم. نعمنا في العلم الكامل، أحسنت، أن علمنا بالنسبة لعلمك لا شيء، كأنه لا علم، أحسنت. هذا القول. القول الآية الأخرى في أهل المائدة، فكيف الجمع بينه وبين الآيات التي فيها إثبات أشد عذابا أو أشد عذاب لغيرهم؟ كيف الجمع بينها التي ذكرت في الباب فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين، وهناك آيات أخرى فيها عذاب أناس أشد مثل عذابهم أيضا، أنهم معذبون عذاب عظيم أشد عذاب؟ نعم، أن الذي في المائدة خاص بعالم زمانه. أحسن. إلى هنا، تفضل يا أبو عمر، انتهينا الحمد لله من المائدة، سندخل في السورة الأنعام.